حصريا على موقع djkimo.com. منسلم فيك انا وانتي عشقي ومكتوبي، منسلم فيك انا وانتي حبيتني بعيوبي، انتي عشقي اتمني وانتي الجرح داوي، والله غيرك ما حبي، والله غيرك ما حبي، ما حبيت واسمك لا ما نسيت، غربة بعدتني عليك مشيت ترجع لي استنيت، وحداني بعدك عديت لوجيعة خبيت، غيرك ما حبيت والله غيرك ما حبيت، قلبي ما ننساك مهما عليك نكون بعيد، تمنيت نكون حداك نحكي لك اش عندي جديد، تعبني الفراق وهمومي بلا بيك تزيد، لا عمري ما ننساك مهما عليك نكون بعيد، مهما عليك نكون بعيد مهما غيابي طول، بعدك كالبيرة ومريض ما عنديش نقول، نرجع لك كان على قريب مهما غيابي طول، انتي راك حبي الوحيد انتي حبي اللول. منسلم فيك انا وانتي عشقي ومكتوبي، منسلم فيك انا وانتي حبيتني بعيوبي، انتي عشقي اللي تمني وانتي اللي جرح داوي، والله غيرك ما حبيت، والله غيرك ما حبيت، انت العشق اللي تمني وانت اللي جرح داوي، والله غيرك ما حبيت، والله غيرك ما حبيت، بيني وبينك سوفينير مش لازم تتسكر، وانا اللي عديت الليل في خيالك مفكر، انا قلبي كله ليك عمره ما يتمكر، رضينا بالقسمة ومكتوب هذا كلام قدر، وانتي العبيدة مهما تكون بعيدة، وانتي الكبيدة بعدك افكاري شريدة، بينتنا الفيزا والبحور وانتي العزيزة، وانتي تعديني فهبالي في كل تبلبيزة، ما نسلم فيك ونهواك وانتي الامور والحب، واللي بينتنا عشناه ما يتقرب يكتب، قلبي غيرك ما حب كي نشوفك ننسى التعب، ما نسلم فيك ونهواك وانتي الامور والحب، منسلم فيك انا وانتي عشقي ومكتوبي، منسلم فيك انا وانتي حبيتني بعيوبي، انتي عشقي اللي تمني وانتي اللي جرح داوي، والله غيرك ما حبي، والله غيرك ما حبي، انتي العشق اللي تمني وانتي اللي جرح داوي، والله غيرك ما حبي، والله غيرك ما حبي. حصرياً على موقع djkimo.com.